دان شيا شاينا دواكن غبارية جمبري على الطريقة الصينية. هو احنا عارفين ناكل على الطريقة العادية؟ على رأيك عندك حق أخويا. لين دان شيا لين دان شيا ليه لين دان شيا فين لين دان شيا لين دان شيا هبط لين دان شيا ازاي المنشية من المنشية؟ آه يلا هم